أحج وأطوف وأروح زيك أحج وأطوف. ومن مكة أهني العين وفي زمزم تفيد العين. علينا أطيب النفحات يا راية فوق جبل عرفة. بشاير وقتها موعود بتستقبل خطى الموعود. يا حج البيت وهو سعيد ويدعى هناك لرب الجود. يا حج البيت وهو سعيد ويدعى هناك لرب الجود. وبابك يا سما مفتوح يلبي دعوة المجروح. وبابك يا سما مفتوح يلبي دعوة المجروح ويملى الدنيا بالبركات. يا رايح فوق جبل عرفات فحات يا رايح فوق